وبخاصة أنه وردت أسئلة حول مثل هذه القضية، فأحببت أن أخصص هذا الدرس بهذه المسائل. أولا بينا أن كما ذكر العلماء كان الفقهاء يقولون ذهاب ضوء أحد النيرين أي الشمس والقمر، وذكرت في الأسبوع الماضي أن القول الصحيح أن نقول اختفاء، اختفاء نور القمر أو الشمس. هنا مسألة قد تغيب عن البال فيما يتعلق بهذا الجانب، أن القمر ليس له نور في ذاته، وإنما هو انعكاس للشمس. يعني هذه مسألة، القمر ليس له نور في ذاته، إنما الشمس التي تتوهج نورا بذاتها. طيب إذن من أين يأتي نور القمر؟ من انعكاس نور الشمس فيها، فهي كالمرآة. القمر كالمرآة، إذا وضعت ضوءا أمام المرآة رأيت أن المرآة قد أضاءت، ولذلك أحيانا تستطيع من خلال المرآة أن تضيء على جهة لا يضيء إليها النور المنعكس فيها. فمثلا قد يكون النور في داخل المحراب، والمرآة أمام في المسجد هنا، وتوضع المرآة بجانب يمين أو شمال فتضيء لأجزاء لو أخذناها ما أضاء لها النور الداخل. هكذا القمر. ولذلك يقول الله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم الشمس سراج، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ويقول جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا حتى نفهم موضوع الكسوف والخسوف. إذن نخلص إلى أن القمر الضوء الذي فيه ونراه ونستفيد منه هو انعكاس لضوء الشمس. من هنا كيف يحدث الكسوف والخسوف؟ القمر، الشمس أرفع من القمر، الشمس أعلى من القمر والقمر دونها، فالقمر يحجب نور الشمس عن الأرض. لكن بناء على هذه القاعدة قالوا نظرا لارتفاع الشمس فإنه لا يمكن أن يحجب القمر نور الشمس عن الأرض كلها، لكن قد يحجبها عن بقعة أو يحجب بعضها. لاحظوا، القمر قد يحجب الشمس كلها عن بقعة من الأرض أو يحجب بعضها، لكن لا يمكن يأتي يقول وقت مثلا ونقول إن الشمس لا ترى في الأرض جميعا، لأن القمر أرفع. إذن إذا كان القمر بين الأرض والشمس حجب نورها بهذا المقدار، جزئي أو كلي، على بعض الأرض وليس على كلها. طيب إذن كيف يخسف القمر؟ إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تكون في ليالي معينة بين الشمس والقمر، فإذا كانت الأرض بين الشمس والقمر فإن هنا تحجب النور، لأن النور الذي يمد القمر وهو الشمس في هذه الحالة انتهى، حجبته الأرض، فأصبح لا يأتي القمر أي نور، والقمر ليس فيه نور في ذاته، فيحدث الخسوف للقمر كليا، وقد يكون عن الأرض جميعها. من هنا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يمكن أن يكون خسوف الشمس، أقول هذا أو كسوف الشمس، هذا ما ذكره شيخ الإسلام، ولا أريد أطيل وأن أفصل وكلام أهل التخصص. قال إنه لا يكون إلا في آخر الشهر، آخر 28 أو 29 أو 30، لقرب القمر من الشمس، فهو يحجب نور الشمس لقربه منها، ولا يكون في أول الشهر أو في وسطه. متى يكون خسوف القمر؟ قالوا لا يكون إلا في الليال التي يكون القمر فيها بدرا لبعد الشمس أيضا عن القمر. إذا يكون تحجب الشمس عن الأرض لقرب القمر منها، ويحجب القمر عن الأرض لبعد الشمس منه. أوقات بعد الشمس من القمر في وسطه، يعني في أول الشهر ما يمكن يحدث. ولذا قالوا أول الشهر ليالي معينة لا يحدث فيها خسوف ولا كسوف، هكذا ذكروا. ومما ذكر ذلك الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره بعض العلماء. فهذه ملخص يسير حتى نستبين المسألة وتتضح لنا المسألة. فقول العلماء ذهاب نور أحدهما هم قصد ذهاب عن الناس، وإلا بالنسبة للشمس لا يذهب ضوءها أبدا بذاتها، فإذا رأينا لا نرى إلا جزء من الشمس، حقيقة لم يذهب ضوءها، إنما حال بيننا وبينها كما قلت القمر. وإذا لم نرى القمر يعني انحجب القمر، فلأن الأرض حالت بينه وبين الشمس فلا يستطيع أن يستمد نورا منها، وهكذا. هذه أمور مختصرة. مسألة أخرى، كيف نجمع بين معرفة الخسوف والكسوف بدقة كما يحدث الآن، وبين من آيتان أنهما آيتان من آيات الرحمن يخوفهما عباده كما في الحديث الصحيح؟ وهذه حدث فيها إشكال عند كثير من الناس ويكثر السؤال فيها. بين العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاواه، يعني ما يرجع إلى فتاوى الشيخ في 128 الجزء الثاني يجد جواب على هذه المسألة، ويجد عند غيره أيضا من العلماء جواب. لا تعارض بين معرفة خسوف القمر والشمس، أو كسوف خسوف القمر وكسوف الشمس، كونه يعرف بالحساب وكونه آية من آيات الله. قال العلماء مثال أن أولئك أهل الفلك وأهل الحساب يعرفون بدقة متى الخسوف والكسوف لأسباب ولعلم. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد، أو قال شيخ العلامة محمد بن إبراهيم، قال عبارة عجبتني، قال معرفة الكسوف والخسوف ليس علم مستقبل، يعني ليس من علم الغيب، بل هو علم مستقبل من ما، بل هو علم مستقبل عرف من علم ماض ضبطت بالنسبة إلى المنازل والبروج. إذن الفلكيون وأصحاب الحساب استعانوا بعلم ماضي لمعرفة علم مستقبل، فلا يعد من علم مستقبل الغيب الذي بعض الناس يقول كيف يعرفونه. نأتي للجزء الآخر، كيف إن نجمع بينهما؟ إذن قد نعرف متى يقع الكسوف أو الخسوف وفي الوقت نفسه أنهما آيتان. قالوا هذه أسباب، كما أن الإنسان المرض يكون بالنسبة له عقوبة من الله أو طهارة أو تكفير ذنوب، فهي أيضا لها أسباب، أسباب حسية وأسباب معنوية. قالوا الأسباب الحسية بالنسبة للخسوف والكسوف علمها الفلكيون، الأسباب الحسية علمها الفلكيون، بينما الأسباب المعنوية هي التي ذبها إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يخيف الله بهما عباده. والله جل وعلا بعلمه الشامل الكامل المحيط يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، ولو كان كيف كان يكون، فلا تعارض في ذلك أبدا. وذكر البعض مثال قريب، قال ما أحد يشك أن قوم لوط لما خسف الله بهم الأرض رفعت الأرض ثم قلبت بهم أنها آية من آيات الله، كما بين الله جل وعلا في سورة الشعراء بالنسبة لقوم لوط، وهي آية نمر عليها نشاهدها حتى الآن في بحر الميت، إلى الآن آية مكان قوم لوط. ومع ذلك قال لهم نبيهم لوط عليه السلام فعقروها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إذن هم علموا الآن، حدد لهم متى سيكون العقاب ومتى سيكون الخسف، فلا تناقض بين علمهم أن ساق بعد 3 أيام بناء على العلم الذي علمهم إياه نبيهم لوط عليه السلام، وقال تمتعوا في الأيام القادمة، ذلك وعد غير مكذوب. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة كما بين الله جل وعلا. فهم قد علموا، ومع ذلك هو آية، ومع ذلك هي عقاب، ولا تعارض بين الأمرين أبدا. فكون الفلكيون علموا هذا بالحساب بعلم ماضي استفادوا منه لعلم مستقبل لا تعارض. بقيت مسألة تحتاج تحرير لكن أشير إليها للفائدة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول لا نجزم بذلك، لا نقطع به، لكن بعض العلماء يقولون بالتجربة والبرهان ثبت دقة مثل هذه الأمور، فأردت الإشارة إليها. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى فيما في جانب الكسوف والخسوف ومعرفة الناس فيها وكونه يقع. إذن نقول هناك سبب حسي علمه الفلكيون، وسبب شرعي معنوي هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده. ويكون يمكن الجمع بين السبب الحسي والمعنوي ولا تعارض، وهو موجود في كثير من الأمور وكثير من الحوادث، والله أعلم. حتى الآن في موضوع البراكين والزلازل أحيانا يعرفون قبل وقوعها وإن كان بلحظات، لكن سبق علمهم أحيانا بخلال الدراسة أو توقعهم أحيانا لهذا الأمر. فإذا نقول لا تنافي بين الأمرين كما ذكر العلماء في هذا الجانب، بين السبب الحسي والسبب الشرعي. وهنا هل الأفضل أن يخبر الناس قبل أو بعد؟ رجح الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله أن الأولى أن لا يخبر الناس، لأن يقول لاحظنا أن الناس إذا أخبروا قبل تساهلوا في الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم استدل باستدلال استنباط جميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والله جل وعلا يعلم متى سيقع الكسوف، ومع ذلك لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وترك رداءه صلى الله عليه وسلم ولحقوه بردائه فأخذوا وضعه على كتفه، ومع ذلك لم يستوي من فزعه صلى الله عليه وسلم حتى سووه، ثم صلى ورأى في ذلك الجنة والنار كما ورد، فقال لم أرى فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. مع أن الله جل وعلا يعلم متى سيقع الكسوف ومتى سيقع الكسوف، لكن لحكمة أخطاها. فكون هؤلاء علموها بالدراسة والتجربة لا حرج، نقول هذا علم ولا تعارض فيه، لكن ليس من المصلحة. هكذا قال بعض العلماء، قال بعض طيب من أجل أن يستعدوا، قال لا، إن الفجأة أقوى تأثيرا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الصلاة جامعة فيكون أقوى تأثير. ونلاحظ الآن الناس لما علموا عنها يأتون للصلاة، كثير منهم لا يأتي، وبعضهم يأتي وهو غير فجع. وذكر الشيخ محمد وهو معروف أيضا، وأدركنا نحن هذا الوقت، أنه إذا وقع الكسوف والخسوف، أذكر كنا في المدرسة صغار في الابتدائي، وهذا الشيخ أكد عليه أيضا، فيه يقطعون الدراسة ويخرجون الطلاب، ومع ذلك يذهب الناس فزعين إلى الصلاة ويخافون، وكلهم غالبا يذهبون. الآن اختلف الوضع أبدا، الإنسان يصلي يذهب، إذا ذهب يصلي، من ذهب يصلي كأنه ذهب يصلي أي صلاة من صلاة النوافل كالتراويح وغيرها، ما تجد الفزع ولا الخوف، بل كثير الناس يقول متى تنتهي الصلاة ويخرج. ففقدوا الآية أو أثر الآية المعنوية التي هي أساس في هذا الموضوع. فلذلك رجح بعض العلماء الأولى أن لا يخبر الناس، إذا وقع أخبروا. مسألة أخرى من هذه المسائل، إذا أخبر الناس هل يصلون ولو لم يروا؟ يعني إذا قالت الصحف وقال الفلكيون إن ساقع الكسوف أو الخسوف في الوقت الفلاني ولم نرى شيء، هل نصلي؟ اختلف العلماء، والراجح قالوا عدم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، وقالوا ولذلك لو حال دونه حائل، أو ربما يخبرون أحيانا كما حدث، أنا أذكر في بعض الصحف قبل سنوات وقع الكسوف، لكن ليس على بلاد معينة، وقع على بلاد أخرى يقع خسوف القمر على منطقة كما قلت لكم قبل قليل، بالذات القمر قد يقع أنه لا تستطيع الشمس، عفوا الشمس الكسوف، أن القمر لا يحجب الشمس كاملة، قد يحجبها عن جزء دون جزء، أو يحجب بعضها أيضا كما تلاحظ أحيانا. فلذلك قالوا لا يصلى إلا إذا رأينا بأعيننا، إذا رأيناه نعم نصلي، إذا ما رأيناه لا نصلي، لأنه قد علق بالرؤية كرمضان، كما أننا في رمضان لا نأخذ بالحساب، فنحن هنا كذلك لا نأخذ بالحساب. وتعلمون ما حدث مثل هذه السنة، كان الناس يتصورون أنه سيكمل رمضان 30 يوما، ومع ذلك رؤي ليس واحدا حتى يتطرق الاحتمال، عدد كبير رأوا القمر، لا يتواطؤون على الكذب ليلة السبت. هذه مسائل مهمة في هذا الجانب، وقد يكون للفلكيين طريقتهم في الحساب تختلف عن طريقة الفقهاء، والأعمال الشرعية جعل لها الشرع أسبابا محسوسة وليست أسبابا خاصة لا يراها إلا بعض الناس كالفلكيين، والله أعلم. الصلاة أيضا ذكرنا أنها تصلى جماعة وفرادة، لأنه يبدو أن كثير من الإخوان يتصورون، وذكرت هذا في الأسبوع الماضي، أنها لا تصلى إلا جماعة، لا تصلى فرادة. وبعض الناس الآن إذا جاء للمسجد مثلا ووجد الإمام قد انتهى والكسوف لا يزال باقي، أحيانا لا يزال مختفي تماما القمر كامل، فنقول لا مانع أن يصلوا، يأتي مجموعة، كما أن الصلاة تصلى تقضى كذلك هؤلاء يصلون، لا قضاء، لأنه لا يزال السبب قائم، بل الإنسان قد يصلي في بيته، وهذا هو القول الراجح أنها تصلى جماعة وفرادة، وليست كما يفهم البعض أن ما تصلى إلا جماعة وجماعة الأولى فقط، فإذا جاءوا للمسجد وجد الإمام قد سلم ويذكر ناس جلسوا ولم يصلوا، نقول لا صلوا، إذا لم تستطع وتريد تصلي في بيتك أو كنت في البر وحدك ورأيت السبب فكذلك صل، فهي تصلى جماعة وفرادة، هذا هو القول الراجح في المسألة كما بينت الأسبوع الماضي. ففي مسألة في قضية طلوع الفجر، إذا خسف القمر قبل طلوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، هل يصلى الكسوف أو تصلى صلاة الفجر؟ كمثال يعني، العلماء أطالوا في هذه المسألة، وسأذكر لكم كلاما لبعض العلماء باختصار أيضا، لأن العلماء فصلوا في ذلك، ابن قدامة حد تكلم في ذلك، والشيخ محمد بن إبراهيم تكلم في ذلك، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين تكلم في ذلك، وغيرهم من الفقهاء. خاصة أقول هذا لأنه حدث هذه السنة، أنه في رمضان كما تعلمون في وسط رمضان تقريبا حدث شيء من هذا، أنه يوم الجمعة والخميس خسف القمر قبيل الفجر، ففي بعض المناطق كان أذن الفجر، ما علموا إلا بعد أذان الفجر، وفي مناطق أخرى كالحجاز صلوا قبل طلوع الفجر. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم قال إذا دخل وقت صلاة فريضة ثم حدث الخسوف أو الكسوف، قال لا يجوز أن يبدأ بالخسوف والكسوف، إنما يبدأ بالفريضة. قالوا لماذا؟ قالوا أولا أن الفريضة آكد، ثانيا وهذا فقه، أنه إذا صلى سيصلي الناس معه وسيطيل، فكأنه ألزمهم بعمل لم يجب عليهم، وهم ما جاءوا لصلاة الكسوف إنما جاءوا من أجل صلاة الفريضة، فقد يشق عليهم خاصة أنها طويلة، وقد يكون الوقت متسعا كالظهر، أما الفجر فوقته قليل. هذا قول لبعض العلماء. آخرون قالوا لا، يعجل الصلاة الفريضة ثم يصلي الصلاة الأخرى إن كان السبب قائما. بالنسبة للفجر ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أنه إن كان علم بأول وقت يصلي الكسوف ولا يطيل، ثم بعد ذلك يصلي الفجر حتى لا يشق على الناس ولا يخرج. وبعضهم قال لا، يصلي بعد صلاة الفجر إن كان السبب قائم، لأنه لا تزال الآن لم تطلع الشمس، أما إذا طلعت الشمس أو قرب طلوعها يعني أصبح القمر لا أثر له فلا تصلى، هذا قول لبعض الفقهاء في المسألة. إذن القول في المسألة فيه سعة، هذا اللي أردت أن أصل إليه. لم يتفق العلماء على قول محدد، وكلها استنباطات، كلها استنباطات فقهية علل بها العلماء. لكن الشيخ محمد وقف عند مسألة جاءته، يقولون إنه خسف القمر بعد طلوع الفجر، فقام الإمام وصلى صلاة، قالوا له صلي الكسوف، قال لا. قال زيد ستصليها بعد الفجر؟ قال لا. قال ماذا ستفعل؟ قال سأصلي الفجر وأطيلها وأقرأ بعدة سور. فجمع في صلاة الفجر بين صلاة الفجر والخسوف وإن كانت ركعتين. فقال الشيخ محمد هذا يغلب عليه ويزجر، وصلاته قد تكون باطلة إن كان قصد بهذه الصلاة أنها صلاة فجر وكسوف، فهي باطلة. إن كان قصد أنها صلاة فجر ولكنه أطال فيها، فقد أحدث أمرا لم يرد من الشرع. بعض الجماعة يقولون جئنا فإذا هو قد صلى وهو يصلي، سأل الشيخ قال جئنا وهو يصلي، فلما انتهى من السورة الأولى دخل بسورة ثانية، فنحن دخلنا معه على أنه كسوف خسوف، فما علمنا إلا صلاة الفجر، هل نعتد بهذه الصلاة؟ قال لا، لا تعتدون بها، لأنكم نويتموها كسوف وليست صلاة فجر، والإمام أخطأ. فحقيقة بعض الاجتهادات في غير محلها، ولولا ضيق الوقت لقرأت لكم رسالة الشيخ، لأن الرسالة قوية وجميلة، ولكن كما قلت لكم ارجعوا إليها في فتاوى الشيخ رحمه الله، فهي بين فيها خطأ هذا الإمام، وأن المفروض أن نصلي الفجر إن كان بقي القمر يعني لا يزال في خسوفه فيصلي الصلاة، أو إن صلاها لدقائق يعني في الوقت الانتظار اللي هو نص ساعة حتى تقام الفجر كالعادة لا حرج في ذلك. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه هل يصلى صلاة الخسوف أو الكسوف في وقت النهي، وقلت القول الراجح نعم، وهو ما رجحه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إلا قال إلا إذا أحدث فتنة، قال إذا كان يمكن يحدث فتنة فلا مانع أن تصلى قبل الفجر، لأن الآن بعض الأئمة لا يقيم الفجر بعد نص ساعة كما تعلم، وصلاة الكسوف يمكن اختصرها الإنسان إلى ثلث ساعة، فإذا كان علم بالكسوف مع أول وقت الفجر فيقول صل الكسوف مختصرا، وهذا الذي ترجح لديه، ثم صل الفجر، لا تطل على الناس ولا تشق على الناس، هذا هو الراجح في المسألة. وإن كان الوقت ضيقا فصل الفجر، ثم إن كان الوقت باقيا ولا يزال الليل قائم، لأن ما تبدأ ضوء الشمس والنور وإن كانت لم تخرج إلا بعد مضي ثلث أو نصف ساعة، فنقول صل أيضا لأنهم آية من آيات الله. الفقهاء قالوا أنه بعد الفجر لا تصلى لأنه ذهب نفعها، وهذا فيه نظر، لأن المقصود أنها آية من آيات الله وفيها تخويف، فالصلاة لذات السبب الذي حدث منه والسبب المعنوي وليس لعلة الإفادة فقط، والله أعلم. مسألة أخرى من هذه المسائل، هل يصلى صلاة غير الكسوف؟ هل يصلى صلاة غير الكسوف يعني والكسوف مثل الزلزلة مثل الصواعق من غيرها، هل تصلى أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول قال إنه لا يصلى إلا الخسوف والكسوف فقط، لا يصلى إلا الخسوف والكسوف، وهذا من قال به الشافعي، مالك والشافعي قالوا لا يصلى إلا للخسوف والكسوف. لماذا؟ قالوا لأن حدثت آيات وقت النبي صلى الله عليه وسلم من الرياح والبرد والصواعق ولم ينقل إلينا، فنقتصر فيما ثبت. القول الثاني قالوا يصلى الخسوف والكسوف والزلزلة فقط، نقول لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما صليا، لأن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم صليا الزلزلة وثبت صلاتهما، أن لما حدثت الزلزلة وهي أحيانا أشد قالوا في تأثير الناس وواقعهم من الكسوف والخسوف، إذن هؤلاء لهم سنة، هؤلاء لهم سنة، وقالوا غيرهما لا يصلى، كما قال مالك الشافعي أنهما قام سببهما ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصلى لكل الآيات، يصلى قالوا لكل الآيات، فإذا كانت زلزلة أو صواعق خارج عن العادة، صواعق شديدة استمرت أو رياح عاتية ليست الرياح العادية التي تحدث في الصيف أحيانا أو غيرها مثل الأعاصير الشديدة، قالوا هذه تصلى، لأن العلة التي حدثت هكذا قالوا. لاحظوا للصلاتين، مع أن قال العبادات لا يقاس عليها، لكن قالوا العلة، ولأن ابن عباس رضي الله عنه عنهما وعلي رضي الله عنه صليا الزلزلة ولهم سنة، فنقول كذلك إذن بقية الصلوات إذا حدث أمر غير عادي من آيات الله كالبراكين أو الزلازل أو الصواعق أو الأعاصير الشديدة فإنها تصلى. وممن رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ممن هذا القول هو قول لأهل الرأي، قالوا الصلاة لسائر الآيات. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية من آيات الله جل وعلا. فإذا عندنا ثلاثة أقوال، قول لا يقتصر على الكسوف والكسوف، وقول لا قالوا الزلزلة لصلاة ابن عباس وعلي، وقول قالوا لا نأخذ بمجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وكل آيات شديدة يصلى بها صلاة الكسوف، سواء عاد قلنا كصلاة الكسوف أو ركعتين أو غيرها. وقلت لكم استدلوا بفعل الصحابة، قالوا لو لم يفعله الصحابة لاقتصرنا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بها. وقلت لكم ممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الرد على من قال إن حدثت رياح وغيرها وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي، قالوا ما ربما ما عندنا دليل أنها حدثت رياح شديدة جدا أو أعاصير شديدة، نحن نتكلم عن الرياح والأعاصير الخارجة عن العادة. أما الرياح وأما الصواعق التي ليست خارجة عن العادة التي لا يفزع لها الناس كثيرا فلا يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في وقته، لكن تحدث حالات يجمع الناس أنها غير مألوفة وغير عادية وربما لم تقع منذ عشرات أو مئات السنين. والعلم عند الله هذا من أعدل الأقوال، القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أخذ به الشيخ محمد بن عثيمين، هذا من أعدل الأقوال أن نعم إذا وجدت كما الكسوف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والكسوف، وآية الزلزلة لأنها ثبتت عن بعض الصحابة ولهم سنة، فكذلك إذا حدثت آية من آيات الله وهي غير معتادة، قالوا كالرياح والعاصير وغيره والبراكين، البراكين نوع من نوع الزلزلة على كل حال، فقالوا تصلى. وقلت لكم هذا ترجيح رأي شيخ الإسلام، وهو قول له وجاهته وله قوته، والله أعلم. هكذا ما يصل في هذه المسألة. إذن ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من تلك المسائل التي عليها، وهي حدثت هذه السنة وتحدث كثيرا، بماذا يعتد المسبوق؟ لو جئت أنت الآن والإمام قد ركع الركعة الأولى لكنه بدأ في الركعة الثانية، يعني بدأ قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، أو حتى جئت وقد ركع الركعة الثالثة، يعني الركعة الأولى في الركعة الثانية في القيام الثاني، بماذا تعتد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء قال لا يعتد إلا بأول ركعة في كل قيام، يعني لو جئت والإمام قد ركع الركعة الأولى وانتهى ثم قرأ الفاتحة ولحق مع الركعة الثانية ثم سجد ثم قام وصليت مع الركعتين، يعني تصبح صليت معه كم؟ ثلاث ركعات، قالوا عليك أن تعيد ركعة كاملة لأن الركعة الأولى هي الركن. هذا قول. القول الثاني أنك إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية من الركعة الأولى، طبعا حنا نسمي الركعة الأولى التي ركعان وسجودان، يعني إذا أدركت الركعة الثانية فإنك تعتد بها ولو فاتتك الركعة الأولى، وهذا قول. ابن قدامة رحمه الله قال يحتمل ويحتمل، ما رجح أي قول. والذي يظهر لي بعد تأمل المسألة وقياسا على الفريضة وغيرها أن من أدرك الركعة الثانية في القيام الأول أو الركعة الثالثة في القيام الثاني فإنه بالنسبة للمسألة الأولى يعتبر أدرك الصلاة وإن فاتته ركعة، ومن أدرك الركعة الرابعة آخر ركعة فنقول إنه لحق ركعة كاملة وعليه أن يأتي بركعة واحدة. هذا الذي ترجح لدي، والمسألة قلت لكم ليس فيها حتم. العلماء ابن قدامة على علمه وفضله وجلالة قدره مع ذلك لم يرجح، ذكرها وقال يحتمل هذا ويحتمل هذا، بعض العلماء قالوا كذا ولم يرجح، مع أنه كثيرا في أكثر مسائله يرجح. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح لا، قال إنه يعتد بالركعة الأولى، إذا ما لحق الركعة الأولى ممن يصلي 4 ركعات يعني ركعتين وركعتين، أو لم يلحق الركعة الثالثة فإن عليه أن يأتي بركعة إن فاتت الركعة الأولى، أو يأتي بركعتين يعني بصلاة كاملة ولو أدرك الركعة الأخيرة. بعض العلماء تفصيلات، قال إن كان يصلي 3 ركعات 3 و3 فهي أغلب أدرك أغلب الصلاة ولو فاتت ركعة، هذه تفصيلات مهمة. فترجح لدي ما هو استدلال واستنباط، أنك تعلم الآن لو جئت الإمام راكع، الآن لو جئت الإمام راكع وركعت معه، هل تعتد بالركعة أو لا تعتد بالركعة؟ مع أنه فاتتك تكبيرة الإحرام وفاتتك قراءة الفاتحة وهي ركن أو واجب على القول الصحيح، ومع ذلك نقول تعتد بالركعة وهذا لا حرج فيه. فهنا ترجح لدي أنه ولو فاتت الركعة الأولى فإنه يعتبر ما فاته شيء، أو فاتت الركعة الثالثة فنقول أدركت ركعة، هذا الذي ترجح، والمسألة على السعة والله أعلم. أيضا من المسائل التي أشير إليها في مسائل الصلاة، ذكر بعض العلماء قال هذا إفادة وإلا ما نقف عندها طويلا، أنه قال تميز الصلاة الكسوف عن بقية الصلاة بأمور منها زيادة ركوع في كل ركعة عن الركوع الأول، أن فيها بعد الركوع قراءة، تطويل القراءة فيها والركوع والسجود، الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا، أيضا أنه إذا لم يتجلى الكسوف أنه يبقون في المسجد حتى ينجلي. هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء في هذه المسألة. وأخيرا أقول أيها الأحبة، بعد هذه الوقفات وهذه المسائل قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، وحاولت ألا أستطرد مع كثير من التفريعات التي وردت في صلاة الكسوف، نقول هذه مسائل مهمة، ولكن كم تشغلنا المحسوسات عن المعنويات؟ يعني الآن تقام صلاة الكسوف، كم يحضرها من الناس؟ هؤلاء الذين يحضرون هل يحضرون كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ هل يفزعون كما فزع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يغيرون هؤلاء الذين يحضرون، أقول يصلون، هل يغيرون من واقع حياتهم وبيوتهم شيئا خوفا والتجاء إلى الله جل وعلا؟ ما بالك ببقية ما ترى من استمرار الأسواق على ما هي فيه من منكرات؟ الناس يصلون في الحرم في رمضان الماضي الكسوف وتسمع ما حول الحرم من آلات له أو منكرات أو غيرها، وكأن شيئا لم يكن. الأمة أصيبت ببلاء في هذا الجانب، الأمة أصيبت ببلاء في هذا الجانب، يعني ضعف تأثير الصلاة عليها، تأثير العبادات. الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا قول الله جل وعلا. فما السر الذي حدث الآن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر بواقع كثير من الناس؟ إذن هنا هي الصلاة المعهودة التي أنزلها النبي أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى بها لمحمد مباشرة دون واسطة، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كصلاة السلف رضوان الله عليهم. ولذلك قال قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال سفيان وغيره نعم إي والله تأمره، صلاته تأمره. لو صلينا الصلاة الحقيقية في الفرائض، الصلاة التي أنزلها الله جل وعلا وفرضها الله جل وعلا وأوحى بها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو صليناها لذهبنا عن الفحشاء والمنكر، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة، الصلاة التي فرضت، الصلاة التي أوحي بها لمحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء دون واسطة، تنهى بطبعها وحقيقتها عن الفحشاء والمنكر. ولذلك تلاحظون أن تأثير الصلاة على الناس ضعيف. تدخل بيت بنك من البنوك مع الأذان يمدون السجادة داخل البنك ويصلون داخل البنك، ثم يقومون يتعاملون بالربا، يتعاملون بالربا على علانية. أنا لا أقول لأنهم يتعاملون بالربا يتركون الصلاة، لا، الربا كبيرة من الكبائر، إلا من استحل ذلك. الربا كبيرة وليس مكفر إلا من استحل ذلك. لكن انظر عدم التأثير، بل ربما والسجادة مفروشة وقد أذن بعضهم وبعضهم يتسلم، بعضهم ينهي معاملة في الربا، فإذا أقيم جاء يصلي ثم رجع يصلي، لا تغير الصلاة في واقعه شيء، لأنه لم يصلوا الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لم يصلوا الصلاة التي فهمها قوم شعيب وهم كفار. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تؤثر في العقيدة، في التوحيد، وكذلك في المعاملات. قال سجان إي والله تأمره، نعم، وهذا قول الله جل وعلا، وقد ورد من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فواقع الآن تأثير العبادات، وهذا أيها الأحبة اختصام نكد حدث في أمتنا بالقرون الأخيرة، انفصال بين العبادات وبين المعاملات وبين واقع الناس، وهذا هو نوع مما يريده أهل العلمنة، يقول صل ما تشاء، صم ما تشاء، حج كما تشاء، لكن لا دخل للدين في السياسة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إذا أنت خرجت من هذا المسجد انتهى كل شيء، تأخذ التشريعات من جوانب أخرى، أن الحكم إلا لله، الملك لله جل وعلا. فأقول مما يفسر أسباب المنكرات المتفشية الآن في البيوت، في الأسواق، في واقع الأمة، يفسرها أنهم لم يصلوا الصلاة التي فرضت، لم يصوموا الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل كما في حديث آخر فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وليس مقصد فقط في فترة الحج حتى يمتد لما بعد الحج. هل الناس الآن ينهاهم حتى وقت الحج؟ أبدا. في وقت الحج تجد معهم الدشوش وآلات المنكرات في خيامهم في منى وفي عرفة، أحيانا في رمضان من أسوأ البرامج أحيانا تقدم التي فيها الاستهزاء بالدين، تقدم في رمضان يختار لها أفضل الأوقات، تمثيليات وبرامج فيها استهزاء بدين الله جل وعلا بالصالحين، تقدم متى؟ الناس ينتظرون السنة حتى يأتي هذا الشهر، لا حبا بعضهم في رمضان والعياذ بالله حبا لهذا البرنامج أو ذاك أو هذه التمثيلية أو ذاك. وهنا نقول لماذا واقع الأمة كذا؟ لأنه هناك فصام نكد بين العبادات التي شرعها الله جل وعلا وبين أثرها في الناس، بينما الحقيقة أن هذه العبادات يجب أن تؤثر في عبادة الإنسان، في سلوك الإنسان، في أخلاق الإنسان، كما هو النص الصريح، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا كانت زكاة الإنسان وصدقته لم تطهره ولم تزكيه ما فائدتها؟ تطهير وتزكية للقلب ونقاء. الواقع غير ذلك عند كثير من الناس، ولذلك تلحظون هذا البلاء الذي أصيبت به الأمة. فأقول أيها الأحبة مثل آيات الكسوف الآن، الخسوف أو أيضا الاستسقاء، يصلي الناس جزاهم الله خير وتجد عدد طيب، لكن التأثير ضعيف في أنفسهم، في ذواتهم، في معاملاتهم، في عباداتهم، في صدقاتهم، لأن أصلا في الفرائض الأركان الإسلام الخمسة لم تؤثر على كثير منهم، فكيف تؤثر مثل هذه الأمور؟ فالأمة تحتاج إلى عودة إلى الله جل وعلا وصدق مع الله جل وعلا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كما تنف، إذا غيمت كما في حديث عائشة، يعني إذا جاء الغيم تغير راجع صلى الله عليه وسلم وبدأ يخرج ويدخل خوف أن يكون عقاب، فخوفا أن يكون كما قيل لقومه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطرنا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فإذا نزل المطر أو انقشعت سري عن صلى الله عليه وسلم، فرح واستبشر وخرج إلى المطر، بينما أول ما يأتي الغيم يقول وما يدريني أن يكون كقوم، لما قال جل كقوم شايف، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، بل هو ما استعجلتم فيه ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم يخاف هذا الخوف في صلاة الكسوف، يخاف هذا الخوف. قارن هذه الأحوال بحالنا، تصبح في عز الظهر ظلمة شديدة، تجد ناس سرحين مستبشرين ترقبا للمطر وما يدريكم المطر، مع أن المعاصي لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كما ترون اليوم من المعاصي وانتهاكات لحرمات الله ومحادة الله ورسوله والاستهزاء. اليوم في جريدة، إحدى جرائد اليوم، أقرأ لامرأة تكتب مقالة عن بعض العلماء الذين يقولون عن الجهاد في العراق، تقول هؤلاء أشبه في سكان مصحة عقلية. هذا اليوم امرأة تعطى صفحة كاملة تقول هؤلاء الذين يقولون عن الجهاد في العراق أنه جهاد وأمثاله أشبه ما يكونون في سكان مصحة عقلية، يعني مجانين بعبارة أتواصوا به، صدق الله العظيم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هكذا ديدا من قبل وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له مجنون، قيل للأنبياء، فقال الله جل وعلا كل نبي قيل له مجنون قال أتواصوا به. الآن يقولون عن الصالحين عن العلماء يقولون مثل هذه العبارات، وبردا وسلاما. فالأمة تعيش الحقيقة تحتاج إلى عودة إلى الله جل وعلا، إلى صدق. وحديثنا عن صلاة الكسوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه فزعا خائفا ورأى الجنة والنار وقال ما رأيت أصبع من هذا اليوم قط، وصلى هذه الصلاة الطويلة العجيبة التي لا يوجد صلاة مثلها، كل خوف صلى الله عليه وسلم. ونحن بمعاصينا وآثامنا تحدث الكسوف ويحدث الخسوف ويحدث ظلمة شديدة أحيانا لا نعلم هل ينزل مطر أو تنزل عقوبة ولا نغير شيء. قد يكون الإنسان يرى برنامج أو تمثيلية لا ما عنده استعداد ولا يطفئها. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أنتقل بالدقائق الباقية إلى ما ورد من بعض أسئلتكم وهي كثيرة، فليعذرني البعض للأول للاختصار وثانيا لاعتذار عن جابة عن بعضها. هذا يسأل عن الموضوع جمع دروس منار السبيل في قرص أو غيره، هذه موجودة في الموقع وإن شاء الله لعلها تخرج مسجلة كما يقترح الأخ مستقبلا، يعني وهي موجودة في الموقع. هذا الأخ يقول لو الإنسان بعض الأعمال كالجهاد أو الزواج، لاحظ يقول الإنسان الزواج، هل يدعو الله مطلقا أو يخشى أنه يدعو فيفتن؟ هذه الأمور التي ورد النصوص الصريحة بالحث عليها فيدعو الإنسان مطلقا، لكن يدعو بالشهادة أن الله رزقه الشهادة، وإذا رزق الله الشهادة وأجاب الله دعاه فما حدثت له الفتنة. والزواج أيضا يقصد به المعاني الشرعية من تحصين النفس والنسل والولد فلا حرج في ذلك. هذا يقول هل معنى قولنا بصلاة بين كل أذنين صلاة يعني الوجوب؟ لا، ليس الوجوب، هذا الدليل على أنه سنة، أنه مشروع بين كل أذنين صلاة، أنه مشروع وليس على الوجوب. هذا يقول بعض الإخوان يختمون القرآن ولكن مثلا يختمه ضحى الخميس، فيقول أو ضحى أو يوم الجمعة، يقول أحب أخر الختمة إلى ساعة الاستجابة إما آخر الليل أو آخر يوم الجمعة، هل هذا مشروع؟ أقول إذا تحرى بذلك ليس لذات الختمة لكن للدعاء الذي ورد فيها، لأنه كما تعلمون عن ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه وله سنة أنه يدعو ويجمع أهله ويدعو، وأخذ بذلك السلف. لو قال أنا أريد أختم قبل مساء يوم الجمعة واختار وقت الختمة من أجل الدعاء وهي ساعة الاستجابة أو آخر الليل فلا حرج في ذلك إذا قصد هذا الأمر ولو بدأ بقراءة أخرى. يعني بعض الإخوان يتصور أنه ما يبدأ في ختمة أخرى حتى يختم، لا يلزم، ممكن أن تمشي في ختمتين أو ثلاث مستقلة. تقول لك كيف؟ بعض الناس يكون له ختمة في قيام الليل كل يوم يقرأ جزء، وفي النهار في الصلوات له ختمة، وفي القراءات المطلقة له ختمة، لا حرج في ذلك، الأمر واسع، لأن أصل الموضوع أنه لابد أن يختم، ليست مرادة لذاته إلا ما ورد من فضل في ذات الأمر، لكن لا تعارض أن يكون الإنسان أكثر من ختمة. مثل الإمام الآن في رمضان كمثال له ختمة في التراويح، لكن لا يعني أنه لا يقرأ في بقية الأيام أو في بقية الأوقات، فلا حرج في ذلك. يقول ما حكم ذكر دعاء السفر جماعي؟ اليوم اطلعت على رسالة كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للملك سعود رحمه الله، والقصة كالآتي: كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحرم يوم العيد أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، وقديمها الرسالة، نسيت أنظر التاريخ لكن قد تكون في نهاية السبعينات أو أول الثمانينات هجري، فحدث التكبير الجماعي، فالشيخ عبد العزيز قام وأنكر وقال هذا تكبير بدعي وإنما كل يكبر وحده. فأحد الموجودين كتب برقية للملك سعود يشتكي فيها الشيخ عبد العزيز على ما فعل، فالملك سعود رحمه الله أحالها لمن؟ لصاحب الشأن، لصاحب الاختصاص، للشيخ محمد بن إبراهيم، فرد عليه رسالة جميلة موجودة في فتاواه، ترجعون إليه في فتاواه، فرد عليه وقال له هذا الذكر بدعي لأنه لم يرد، فهو ذو جزئين عفوا، قال البدعة إما أن تكون أصلية أو نسبية، أما أصل البدعة فهو مشروع، أصل التكبير عفوا، أصل التكبير في يوم العيد مشروع قبل صلاة العيد، لكن التكبير الجماعي هذا بدعة، وهي بدعة نسبية أو جزئية وليست بدعة أصلية. فقال ما فعله الشيخ عبد العزيز في أنه قال إنها بدعة هو الصحيح، ولكن إذا كان يخشى من حدوثه هكذا يقول الشيخ فوضى في الحرم أو مفسدة، فالأولى أن لا يكون التغيير أمام الناس يعني حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، هكذا قال الشيخ في فتاوى رحمه الله، وهذا دليل العلم والصدع بالحق والحكمة وبعد النظر. والشيخ عبد العزيز رأى منكرا فلم يسكت عليه، ومعروف أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله صاحب السنة، هكذا عرفناه رحمه الله. نعم، ولأنه لو سكت الشيخ عبد العزيز قد يقال أن ابن باز كان موجود وسكت، والشيخ عبد العزيز من منهج أحبتي الكرام ما دمنا تحدثنا عنه الذي عرفته عنه عجيب هذا الرجل، أسأل الله الرجل قدم إلى ربه، هكذا نحسبه الله وحسيبه، في عدم سكوته عن الباطل وطريقته في تغيير المنكر عجيب أصلا. أذكر لكم مشهد واحد، حتى لو كان خطأ، لو كان خطأ يسير ليس بدعة ما يسكت الشيخ عنها. كنا في الحج يتقدم كل يوم كل وقت يتقدم أحد طلاب العلم يلقي كلمة، فإذا انتهى قام الشيخ أثنى عليه ويعني يعطيه حقيقة فيما أسمع أكثر من مقداره فيما نرى من مكانته، ثم يمر على بعض الملاحظات التي لاحظها ما يسكت عنها. يوم من الأيام كنا في بيته ليلة في يوم السابع من ذي الحجة، ويجتمع عنده خواص العلماء المجتمعين للحج فقط ليس مفتوح للناس، يعرضون عليه المشكلات التي واجهوها من فتاوى في الحج، تلقى كلمات، فألقى أحد كبار العلماء رحمه الله أمام الشيخ كلمات وغاب عنه دليل فيما يتعلق بإثبات الأصبع للرحمن، غاب عنه. فلما انتهى ماذا فعل الشيخ؟ بدأ يتكلم وقدم لهذا الشيخ في مقدمة، الذي لا يعرف الشيخين لا يشك أن الشيخ ابن باز تلميذ لهذا الشيخ من تقديره وتبجيله ومكانته في العلم، ولما تكلم طويلا في هذا قال ولكنه ربما غاب عنه حديث البخاري يرفع الله سبحانه السماوات على أصبع، وبدأ يذكر بأسلوب رقيق لطيف لكن لم يترك المسألة كمل، ولم يقل سأكلم الشيخ في أذنه وهو جنبه جالس جنبه الشيخ كان بجواره، والله أني أرى الشيخ الآخر رحمه الله وهو يتبسم والشيخ يتكلم يتبسم، هذا الأدب، فهو جمع بين الأدب والتقوى، ما قال فرصة كما يفعل بعض الشباب أو بعض الناس أخطأ الشيخ الله يهديه، لا لا لا أبدا، بين مكانة الشيخ وعلم الشيخ وقال لعله سهى لعل الشيخ لم ينتبه، وإلا قطعا فهو يحفظ الحديث لا شك في ذلك، نعم، لكن لأنه يتكلم ارتجالا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا لمثل هؤلاء الأئمة في بيان الحق والصدع به مع الحكمة، فيجمعون بين الصدع بالحق وقول كلمة الحق والصبر على الأذى مع حكمة وبعد نظر، وهكذا كان الشيخ والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره في مثل هذا الجانب. هذا أخ يقول أنا شاب متزوج ولكني لا أرغب الإنجاب لأنني سعيد بحياتي، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا مخالفة للفطرة والسنة. وأما الإنسان أن ينظم النسل مجرد التنظيم هذا للعلماء في كلام لا أطرحه الآن، أما أن يمنع الإنجاب فهذا حقيقة مخالف ولا يجوز له أن يفعل ذلك لمجرد يقول لأن يريد أستمتع في حياتي بدون أولاد كما قالوا بدون جعراس. ما قال أن الأولاد جعراس، لا، ما شاء الله راحة ونعمة وسرور وهناء. نعم، الله سبحانه سماهم زينة الحياة الدنيا. نعم، اقرأوا سورة آل عمران وغيرها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. نعم، لكن كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن، فلا بد من الصبر عليه، وهم متعة في صغرهم وبر إذا أصلحهم الله في آخر حياته، وأيضا لك بعد وفاتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث، عد منه الولد الصالح، فلماذا تحرم نفسك من ذلك يا أخي الكريم؟ هذا الأخ يقول دائما تقول قال الشيخ محمد، قال الشيخ محمد، ما ندري تقصد الشيخ محمد بن عثيمين ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أعتقد واضح الكلام، نقصد الشيخ محمد بن عثيمين. إذا قلت الشيخ محمد في ترجيحات الفقهية فأقصد به الشيخ، كما إذا قلت قال الشيخ عبد العزيز أقصد الشيخ عبد العزيز بن باز. أيضا من هذا أخ يقول بس يفيد، يقول في كتاب للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن حبل المكة النيداني رحمه الله حول تدبر القرآن، وقد صدر الآن 12 مجلد كبير، فينصح الأخ بالرجوع إليها وكيف تتعامل معها. أما أنا فلم أطلع عليه فلا أستطيع أن أتحدث عنه. يقول هل سماع القرآن أو الدروس والمحاضرات عبر الشريط هل هذا من طلب العلم ومن باب من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ لا شك في ذلك. وحدثني أحد الأخوان بنفسه وهو من كبار العلماء الآن لا ذكرته، من مشاهير طلاب العلم في العالم الإسلامي كله، يقول استمعت لأحد كتب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 60 شريط، أنا ما أدري هو البلوغ، أظن شرح البلوغ لأنه قال 60 شريط، فيقول استمعت إليها كاملة فوجدت الشيخ ورأيت الشيخ، يقول غير ساكن في مدينة الشيخ، فقلت له شيخ هل أنا استمعت لجميع لأشرطتك واستوعبتها فهل تعد من طلابك؟ يقول فسألني الشيخ عدة أسئلة وجدني قد استوعبت فعلا. قال نعم أنت، يعني يقول هل أنت تقول أن أنا تلقيت عن الشيخ؟ قال نعم، قل تلقيت عن الشيخ. هذا صحيح، لا حرج، هذا من طلب العلم، هذا ما يستر الله جل وعلا. الآن في أناس يستمعون لهذا الدرس عبر الانترنت وهم ليسوا موجودين الآن، ولذلك الأسبوع الماضي مع كل أسف حدث خطأ فني فانقطع، فيستمعونه بعد ساعة، ينزل في الموقع بعد ساعة أو ساعتين. كم نفع الله جل وعلا بهذا الأجهزة الموجودة الآن، تسجيلات أو مواقع، نفع الله بها نفع عظيم. فلا شك أن هذا من طلب العلم، والسيارات وفرت على الناس وقت يقطعون طرقهم ويسمعون إلى محاضرات أو دروس أو آيات القرآن، لا شك في ذلك. لكن هل بعض الناس يقولنا كلها سواء وحضر الدرس؟ قلنا لا. لماذا ليست كلها سواء؟ أولا أنه يمشي الإنسان الخطى محسوبة إذا مسى إلى المسجد، وثانيا كونه في مسجد ينتظر الصلاة، ثالثا تحف بهم الملائكة لأنهم في مكان مجتمعين، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة، بالإضافة إلى الفائدة المباشرة التي اللي يحضر الدرس ليس كمن يسمع الشريط، لا أحد يقول إنها سواء. فهذا من الأسباب. أسئلة كثيرة جاءت عن موضوع الجهاد والكلام الذي قيل فيه، الكلام واضح يا أخوان وبين. وأعجبني كلام لأحد المشايخ أمس في مناسبة، قال مثل هذه الموضوعات واضحة مثل الشمس، مثل موضوع الجهاد. يعني يقول نتعجب أن أصبحت محل، هل في العراق جهاد أو ليس جهاد؟ يقول هذا عجبا والله، هذا عجب، سبحان الله. يعني كيف فصلت الأمة يعني تقول والله حدث عندنا مشكلة، أحد يقول أن الجهاد ليس بجهاد، من اللي قال ليس بجهاد؟ فالمسألة بعض المسائل أقول واضحة وبينة، وليس عندي أكثر مما قلنا سابقا وموجود كله من فتاوى للعلماء والمشايخ في المواقع ومنها موقع المسلم. هذا غير صحيح، ولا لا أسمح لك تذكر اسم شخص، وهذا غير صحيح. الشيخ سلمان العودة هذا مصدر بيان صريح بأنه جهاد بالعراق، يبدو الذي نقل الخبر خاطئ، وهذا الموقع قاله أنا سمعته وتوقيع بيانه آخر بيان صدر، ولا أسمح بالدرس ذكر اسم فلان أبدا، هذا منهج تعرفونه قديما، ولكن ما دام ذكر اسمه فالأخ ربما نقل له خطأ. البيان الذي وقع مع 26 والشيخ أعلن أنه هو ممن ساهم في إعداد البيان صريح أن الذي يحدث في العراق جاد، أما كونه لا يذهب الشباب هذا موضوع آخر، فالشباب لا يذهبوا للعراق. هذا يقول بل ليس فقط الشيخ سلمان، يقوم بجمهور من العلماء لا يرون الذهاب للعراق. هذه مسألة وتلك مسألة، والله أعلم. هذه أسئلة. واحد من الإخوان فقط إشارة سريعة يقول أنك ذكرت في كلمة سابقة تقول تتحايلون على السلام على بعض المشايخ من أجل تقبيل رؤوسهم، فيبدو الشيء الأخ يقول لعل سبقة لسان منك. لا، ليست سبقة لسان، لا، بتعمد وإسراف. التحايل يا أخي الكريم قد يكون حيلة شرعية وحيلة ممنوعة. الحيل على نوعين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. الأخ يبدو فهم أن كل حيلة محرمة. لا، الحيل المحرمة كحيل اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم شحومها، أذابوه فباعوه جملوه فأكلوا ثمنه، هذه حيل محرمة. أما الحيل المشروعة كحيلة يوسف عليه السلام لما وضع في رحم إخوانه ولما فتحوها، هذا نوع من الحيل. فالحيل على نوعين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. فالحيل المشروعة جائزة، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تمر خيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنما أخذت الصاع بصاعين. قال لا، أو عين الربا، بع هذا التمر بكذا ثم اشتر بالثمن تمرا آخر. هذا لا حيلة قال العلماء، لكن الحيلة مشروعة، وهذا من التيسير في هذا الدين. فلعل الأخ اختلط عنده الأمر، الله أعلم. فالذي فعلناه من الحيل المشروعة، والله أعلم. هذا الأخ أكثر من واحد سألوا يقول إذا عملت مشروع خيري مثلا صدقة لوالدي وهما أحياء، أو واحد آخر سأل قال أيضا عملت لآخرين مثلا عمل مشروع، هل أخبرهم أو لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا يخضع للمصلحة والمفسدة. مثال، مجموعة من التجار في بيت، فجاء واحد وطرح مشروع يكلف مثلا مسجد، بناء مسجد أو مشروع خيري. أحد التجار يريد يتبرع بمليون ريال، هل نقول له تخفيه أو لا؟ نقول إن كان إعلانك هذا المبلغ سيشجع الآخرين من التجار على التبرعات فأعلنه، كما يحدث في بعض المناسبات، يقال الشيخ فلان أو الوجيه فلان أو الأمير فلان تبرع بكذا، هو نية بينه وبين الله جل وعلا، فهذا أفضل ليقتدى به، كما فعل الصحابي الذي جاء أمام الناس من إكبتة حتى كادت تعدو، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. فتتابع الصحابة حتى امتلأ في قصة ربيع المضر. فالأمر إذن يخضع الإعلام في الصدقة إذا كان فيه مصلحة. أنا أقول لهذا الأخ إذا كان إعلانك عن ذلك سيسر والديك ويفرحهم فهذا أجر جمعتها بالبر والصلة والصدقة. إن كان هذا إخبارك بعض أخوانك بما فعلت له سيفرحه، المهم أن تكون نيتك خالصة لله، فلا حرج في ذلك ولا يعتبر من الربا ومن الرياء، لا يعتبر من الرياء. حتى هذا الأخ يقول موضوع الدعاء، إذا دعوت لبعض إخواني هل نخبرهم؟ ذكرت للإخوان في مناسبة سابقة قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. أرى أن الدعاء من ذلك، لأنه ملاحظ أنك إذا أخبرت إنسان أنك تدعو له وأنت بينك وبين الله صادق يكون تأثير قوي جدا، كما أنك إذا أخبرت أنك تحبه يتأثر، كذلك إذا علم أنك تدعو له يتأثر إيجابيا ويكون من باب الصلة أعظم له أحيانا من المال. وأعظم بعض الناس لا يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الهدية، ربما مع أهمية الهدية للغني والفقير، فأقول لا حرج في ذلك، والله أعلم. نحن معنا دقائق حتى ننتهي.